يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك امرأة عندها خادمة مجوسية وتسأل تقول: هل يجوز لخادمتي المجوسية أن تستخدم في شعرها وجسمها زيتا قد قرئ عليه آيات القرآن من باب الإدهان فقط والعلاج أيضا؟ لا بأس، لا بأس أن يرقى الكافر. الصحابة رقوا اللدير من الكفار، الرقية لا بأس بها، مسلم وللكافر. نعم.